عليكم. هذا السائل يا شيخ يقول: الركعة بما تدرك والضابط فيها، وبما تدرك الجماعة في الصلاة والأحكام المتعلقة بذلك. الجماعة تدرك بإدراك ركعة كاملة، فإذا أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للجماعة على الصحيح من قولي العلماء. وأما إيش السؤال؟ يقول بالنسبة للضابط في إدراك الركعة إذا يأتي مسرعا، إدراك الركعة مع الإمام إذا انحنيت ووصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركوع معه. نعم.